وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ومن جملتها كتاب أبي عبد الرحمن النسائي المسمى باسم عمل اليوم والليلة، وكتاب ابن السني رحمه الله تعالى المسمى بعمل اليوم والليلة، وكتاب أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى المسمى بالكلم الطيب، وكتاب تلميذه ابن القيم المسمى بالوابل الطيب. فينبغي أن يحرص العبد على حفظ هذه الأذكار، وينبغي أن ينشأ الناشئة على حفظ هذه الأذكار، فإنها من أنفع الأمور للقلب بحيث يرسخ فيها الإيمان ويزيد اليقين. ومن رأى نشأة الناس ووجدهم قد نشئوا على دوام الأذكار يجد لذلك في نفوسهم أثر. وقد كان بعض من مضى من أهل التعبد يعتني بتحفيظ الناشئة صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا أقل ما يكون أن يحفظ الإنسان شيئا مما عين من جملة الصحاح ككتاب الشيخ رحمه الله تعالى، وإن نزع في شيء منه إلا أنه نافع للمرء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.